برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتور حسين فوزي. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. تاريخي مع الموسيقي باول هنديميت لم يطل أمره، فلم أقدم له سوى عملين: الأول كونشيرتو للفيولونسيل والأوركسترا، والثاني سمفونية ماتيس المصور ماتيس دير مالر. ولكن هذا التاريخ تاريخ شخصي، لم يتقبل شخص مني، يعني لم أتقبل الموسيقي الألماني الكبير الذي فارقنا في خاتمة سنة 1963 بمدينة فرانكفورت. لم أتقبل هذا الموسيقي من أول لقاء، إلى درجة أني ترددت كثيرا قبل أن أقدم سمفونيته ماتيس المصور. وكان هنديميت قد ألف نص أوبرا ووضع موسيقاها عن حياة المصور الألماني العظيم ماتياس غرونيفالد، ولكن ما جرى بين الموسيقي الألماني القح وبين النظام النازي حال دون إخراج هذه الأوبرا في ألمانيا. وانتهى الأمر بأن هجر هنديميت بلاده مكرها ونزح إلى الولايات المتحدة، مارا بسويسرا، وعين في الولايات المتحدة أستاذا للموسيقى بجامعة ييل، لأن الدكتور جابلز المشرف على كافة الفنون والآداب والفكر والفلسفة والعلوم في ألمانيا النازية لم يتفق مزاجه وموسيقى مواطنه الذي كان يعتبر في ألمانيا قبل النازية في طليعة المؤلفين الموسيقيين الألمان ممثلا للمدرسة الحديثة في التأليف. يعني في أي أحسن من كده؟ وكان ذلك الحادث، كان حادث حقيقة، وكان ذلك الحادث من أسباب غضب فورت فينجلر قائد الأوركسترا الأول في ألمانيا وخارج ألمانيا. ولكن بلاده لم تكن لتستغني عن قائدها الموسيقي الأكبر، وانتهى أمر فورت فينجلر بالمصالحة مع النازية. أما هنديميت فقد انتهى بأن يختار من موسيقى أوبرا ثلاث حركات تؤلف سمفونية باسم الأوبرا برضو، يعني ماتيس المصور. هو سماه ماتيس المصور، هو ماتياس غرونيفالد اسم المصور الأصلي من المدرسة الكبيرة القديمة ديورر وكل الموسيقيين الألمان المصورين الألمان الكبار. ومما شجعني على تقديم هذه السمفونية في برنامجي هذا أن زارنا أوركسترا مدينة بامبرغ، وكانت تلك السمفونية عملا رئيسيا في برنامجها. وقد انتقلت تلك الليلة بمسرح سيد درويش في طريق الهرم من التردد إلى الإعجاب الصادق بباول هنديميت الموسيقي العلامة. واليوم أقدم عملا آخر من أعماله الكبرى، وهو سمفونية تسمى توافق الكون، يعني هارمونية الدنيا، هارمونية العالم، دي هارمونية دير فيلت، توافق الكون. نقلت هذه السمفونية كذلك من أوبرا بهذا العنوان، وقدمها هنديميت سنة 1951 للمشاركة في الاحتفال بمضي 25 عاما على إنشاء أوركسترا مدينة بال أو بازل في سويسرا بقيادة باول زاخر. سمفونية تتألف من 3 حركات مترابطة يحكمها لحن أساسي يظهر من أول حركاتها الثلاث ويظهر متطورا منوعا طوال سمفونية. عنوانها، عنوان السمفونية والأوبرا، هو ذات العنوان الذي وضعه الفلكي الألماني الأعظم، اتولد 1571 ومات 1630، وهو كيبلر، مشهور قوي في علم الفلك. وكتابه المنشور كان له نفس العنوان، يعني برضو دي هارمونيا در فيلت، توافق الكون أو هارمونيات الكون. وهذا الفلكي نشر كتابه بهذا العنوان سنة 1619، والكتاب يصف فيه حركة الكواكب السيارة. وكانت مأساة الفلكي الكبير هي مأساة العلماء مع السلطات الكهنوتية، وخاصة إبان حرب 30 عاما. ولا شك في أن متابعة أعمال هندمت تكشف لنا عن تطوره من الإغراق في الموسيقى اللامقامية إلى الاعتدال دون أن يفقد أسلوبه الشخصي، وهو أسلوب زاخر بالكونترابونت الحر والهارمونيات غير المألوفة. وأرجو من المستمع أن يتبين قيمة البناء السيمفوني في هذا العمل. يعني ما دارش أقول لكم له قصة مش قصة، مش أبدا المسألة، ولو أنها أصلها أوبرا وهو خد من الأوبرا وعمل 3 حركات، إنما نفس الأوبرا موضوع فلسفي أوي أوي، ونفس الأوبرا كما قرأت، لما سمعتهاش كما قرأت، عبارة عن ريسيتاتيف ولا ريسيتاتيف ولا تظهر، عبارة عن مناقشات فلسفية ومناقشات في الفلك. إنما إحنا همنا أن نستمع إلى سيمفونية، إلى موسيقى سيمفونية معاصرة، وده المهم، لأن الأسلوب فيها طبعا ما هو أسلوب تقليدي أبدا. وده اللي أرجو من المجتمع، أن يتبين قيمة البناء السيمفوني في هذا العمل دون التقيد بتقليد بعينه. ولعلي أوفق في طلبي من البرنامج الثاني أن يعيد علينا سيمفونيته المسمى ماتيس المصور، وبعدين يعني مرة جمعة كده والجمعة اللي بعدها، لأن تقديمي لها في الواقع تقديمي لسيمفونية ماتيس المصور تحتوي على معلومات هامة وتحليل لهذا النوع الأصيل من الموسيقى المعاصرة. في الواقع أنا اهتميت أولا بقدم ماتيس المصور بأني أحلل نفس موسيقى الرجل وشيء من تاريخ حياته. يعني الموضوع ده في نفس الحديث الأول ده يحسن أنه يعاد، وبعدين الأسبوع التالي يتعامل التوافق الكون السيمفونية الجديدة اللي بنسجلها دلوقتي. أرجو أن يتم هذا في البرنامج التاني. وآسف أن لم أوفق في هذه المرة إلى تقديم انطباع أو انطباعي الشخصي من سيمفونية توافق الكون. فقد حدث مع الأسف أن نقلت نقل الأداء السيمفوني عن شريط تسجيل إلى شريط كاسيت. يعني الواقع أن مع دلوقتي المكتبة اغتنت قوي بكثير من شرائط التسجيل التي تأتي من الدول الغربية. ففي هذه الحالة ما فيش عملنا غير الشريط، واسم المؤلف هو الشريط له رقم وخلاص. فأنا ما الشريط اللي بي عشان الآلات بتاعت الإذاعة دي آلات بروفيشنال، يعني إنما الآلات اللي احنا عندنا الشريط ده ما يمشيش عليها. ففي هذه الحالة طبعا بضطر أني أستأذن في أني أسجل على كاسيت عشان أقدر أدرس على السيمفونية على شريط الكاسيت. ولكن الأداء في الكاسيت مع الأسف حدث ما لم أكن أتوقعه في هذا التسجيل، فهو متقطع الأنفاس وبه هزات ونشاز لا تفسير له إلا إما من خطأ في شريط الكاسيت أو في أجهزة التسجيل أو بسبب ذبذبة في القوة الكهربائية، والله أعلم، ده لا أقدر أقوله. لهذا أفضل أن نسمع معا الشريط الأصلي أولا قبل ما ندي حتى السيمفونية، نسمع جزء من الحركة الأولى، وأن أعلق على هذا الجزء الذي نستمع إليه بأثره الصادق في نفسي. طبعا أنا عندي فكرة تمام، ما عنديش مدونة، إنما مهما كان برغم التسجيل السيء بتاع الكاسيت فإننا يعني عندي برضو فكرة، إنما أحب أن أسمعها في اكتمالها تمام. فبأثره الصادق في نفسي يكفيني الآن القول بأن سيمفونية توافق الكون دي هارمونية دير فيلت تتألف من 3 حركات، كل واحدة منهم حط لها عنوان طبعا نتيجة من نتيجة تفكيره ونتيجة علم الفلك بتاع كيبلر. الأول عنوانه موسيقى إنسترومنتال باللاتيني، موسيقى إنسترومنتاليس أي موسيقى الآلات، والثانية موسيقى هيومانيس أي موسيقى الإنسان أو الموسيقى الإنسانية، والحركة الثالثة عنوانها موسيقى موندانا أي موسيقى الكون. هذه كل اللي عندي أقدر أقوله. فلنستمع سويا إلى بعض الحركة الأولى لأنها أساس البناء السيمفوني كله، ولعلها تدرب أسماعنا على أسلوب هندميت. Thank you. هذه يعني نموذج من موسيقى هند ميت، الموسيقى الطيبة حقيقة. وما حبيش استرسل قوي لأننا هنسمع الثلاث حركات. احنا اللي سمعناه هو المطلع بتاع اللي هي الموسيقى انسترومنتاليس، موسيقى الآلة. وواضح قوي انه تحت هذا العنوان بيعنى بانه يقدم حقيقة ألوان أوركسترالية وإيقاعية وهارمونيات وكونترابونت. في الحقيقة دلوقتي أنا أعذر السامع إذا ما كانش معتاد على استماع هذه الموسيقى، لأني أنا شخصيا لأن سمعتها كثير بقى، سواء في الكاسيت الشريط اللي بقول عليه، إنما كل هذا أعتقد إنه إذا كان في طلبة من طلبة الكونسرفاتوار في طلبة التأليف الموسيقي، فأعتقد إن المكتبة عندهم يقدروا يجدوا السيمفونية دي. مش بس التسجيل، مش مهم التسجيل قد ما يهم قوي أن يكون عنده المدونة ويراجع هذه المدونة، لأن فيها يستطيع أن هو كمؤلف، ما في شك أنه المؤلف في بداياته بيبتدي يكون يمشي على نمط الموسيقى اللي بيسمعها، فهذا النمط في الغالب يكون غالب عليه الرومانتيكية مثلا، أو إذا كان، لكن الكلام ده لما يعمل حاجة رومانتيكية بالشكل ده يبقى زي نوع من التقليد السخيف ملوش معنى أبدا مهما كانت الموسيقى جميلة حتى، لأن المعنى التقليد يعني المحاكاة معناها مش شغل، مش تأليف ده. إنما كما لاحظت حتى في طلبة التأليف في الكونسرفاتور بتاعنا، لاحظت حقيقة أن الطلبة عندهم استعداد كبير أوي أوي على أنهم الأسلوب بتاعهم يكون أسلوب معاصرة. ما أقولش أن الأسلوب المعاصرة ده يعني حاجة محبوبة أوي، إنما على الأقل يستطيع أنه بهذا الأسلوب يدي بقى من قلبه الجهة اللي عاوز يقولها، إنما يبقى بلغة بما يسمى بلغة العصر. النهاردة لما بنكتب لغة عربية ما بنكتبش لغة مقامات بديع الزمان ولا مقامات الحريري، إنما بنكتب بأسلوب طوعته الأيام والسنوات يعني، ثم العصر ده غير العصر الأخير. أدي اللي أنا عاوز أقوله. إنما بلا شك أنه لما تلاحظوا الايقاعات، ازاي الرجل الايقاعات بتاعته مش بس حره يعني، ما بيسكوتش، ما فيش حاجه اسمها مونوتوني فيها ابدا. التلوين بتاعه ده انتوا شايفوا ازاي بيستعرض الالات. هو يمكن بالاجتماع في هذه الحاجات الشرايط دي، ان كل الالات اللي بتشتغل في اوروبا بتشتغل على حاجه اسمها فريكونسي موديوليشن. فريكونسي موديوليشن بتسوي بطريقه بحيث انه اذا كان ال البطء يعني، هي بتستحضر الاستماع في القاعات يعني، في قاعة الكونسير انت بتسمع أضأل صوت وبتسمع أقوى صوت. ليه؟ لأن ده الأكوستيكس بالشكل ده. إنما في النقل بتيجي الواطي في النقل بتصلحه ما يسمى الفريكونسي مودوليشن. يعني إذا كان ببعض الأحيان تكون يكاد لا تسمعها، وهو طبعا بينتقل من البيانيسيمو بيانو، وبعدين فورتي، وبعدين فورتي فورتي، وبعدين فورتيسيمو باستمرار. ادي التحرك بتاع رجل، لا يعني رجل. الواقع ان هند ميت مش بس موسيقي كبير يعني، انما علامه كمان بالموسيقى. ثم الرجل دارس فلسفه ودارس جامعي ايضا، وحتى كان في يعني في مقامه في الولايات المتحده في جامعه ييل وفي امكنه اخرى مقام الرجل العلامه. وانا كنت يعني وانا بحضر هذا الحديث كتاب هو بيكتب على حياه يعني الموسيقي في ذاته، يعني بيتكلم مش على مؤلفات وعلى التأليف الموسيقي. حديث مش ممكن يعني، ابتدى من من من من الفلسفة، من فلسفة العصور الوسطى يعني لغاية العصر الحديث. فالرجل مثل هذا الرجل في تأليفه يجب الإنسان ما يعتقدش أن المسألة بسهولة قوي أنه يسمعها زي ما يسمع سيمفونية لتشايكوفسكي ولا حاجة زي كده. ده أسلوب جديد لازم الإنسان يتعود عليه. ولذلك الآن أنا أعتقد أن نستطيع أن نقدم سيمفونية توافق الكون، دي هارمونيا ديرفيلت، للتأليف باول هندميت بحركاتها الثلاثة اللي هي اللي قلت لكم عليها. الحركة الأولى موسيقى الآلات، الحركة الثانية موسيقى الإنسان، الحركة الثالثة موسيقى موندانا أي موسيقى الكون. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.